لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلته. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزروني. حينئذ يجيبونهم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوه. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. الأجزاء دي بالتحديد من كلمة الله ممكن ندرسها بطريقتين. طريقة بتحاول تسكن كل آية في جزء من التاريخ، أو يعني تحط لكل باراجراف عنوان، زي ما في جزء كتير من الكتب المقدسة ذهنية بتبقى وهي بتقرأ على طول يروح فكرها اللي بيقوله الرب ده ينطبق على ايه في الأحداث، يعني ده هيبقى اسمه ايه، ده اسمه الضيقة العظيمة، ده اسمه ده مبتدأ الأوجاع، ده الاختطاف، ده الظهور، ده دينونة الأحياء. يعني ممكن على طول في ذهنية كده موجودة إنها بتحاول تسكن كل جزء كتابي في حتة في التاريخ، يعني في حتة تحط حتة تستف أمام الذهن البشري ترتيب أحداث، كما لو إن احنا شايفين المستقبل وعارفين ترتيب الأحداث فيه، ونقدر أول ما نقرأ الشاهد ده نقول الشاهد ده بيتكلم عن كذا، الشاهد ده بيتكلم عن كذا، الشاهد ده بيتكلم عن كذا. دي وجهة نظر أو ذهنية موجودة، وإحنا بنحترم أصحابها وبنحترم الناس اللي بيفكروا بهذا الشكل، بس الأسلوب ده مش مستساغ، لأنه ببساطة شديدة بيفقد النص الكتابي بساطته، والروح اللي خرج بيها من فم السيد وهو بينطق بالمثل أو بينطق بالكلام ده. الرب لما كان بيتكلم بالكلام ده ما كانش بيتكلم ناس عارفة إيه هو مبتدأ الأوجاع، وإيه هو الظهور، وإيه هو الاختطاف، وإيه هي دينونة الأحياء، وإيه هي الناس اللي كانت قاعدة قدام الرب، ناس بسطة جدا ما يعرفوش غير إن هم بيحبوا الرب، ويعني مش عارفين يعملوا إيه لو الرب سابهم ومشي. فالرب يكلمهم كلام بسيط عن مئات وآلاف السنين اللي لسه جاية بالنسبة لهم. هم كانواش يتوقعوا خالص ان ممكن الأيام تطول كل الآلاف السنين اللي احنا دلوقتي بقالنا 2000 سنة بعد ما كلام الرب دوت. من كتر ارتباطهم بالرب كان جواهم سؤال واحد: قول لنا حاجة نعيش بيها، يعني قول لنا حاجة نقدر نكون فيها في الوضع الصح لما تغيب عننا. فلازم أبقى بستحضر الكلام، وأنا بقرأ الكلام أكون بستحضر الموقف. الرب مش بيخاطب أذهان عاوزة تشبع بأنها بوهم أنها عارفة المستقبل، ويقعد يقول لهم ده كذا، وده 3 سنين ونص، وده 7 سنين، وده 3 مش عارف إيه، وده قبل ده، وده بعد ده. الرب ما يقصدش كده خالص، ولا بيخاطب الأذهان دي، ولا عاوز يشبع الذهن اللي عنده الرغبة في أنه يفتخر بأنه عارف المستقبل. ده موجود في البشر كلهم. يعني فكرة ان انا عارف المستقبل ده موجود عند الناس كلها. حتى الكورونا اول ما طلعت بص لاقي اكتر من موقع يطلع يقول لك ده فلان من 200 سنة اتنبأ وقال ان في سنة هتبقى 2020 وفيها مش عارف ايه كلام. طبعا كله بس اي حد بيحب انه يقول يعني ان كان في حد بيعرف المستقبل. فكرة ان عارف المستقبل دي ليها بريق. بالنسبة للمؤمن التابع للرب الفكرة دي ليس لها اي بريق. انا مش مطلوب اكون عارف المستقبل ولا مطلوب ان انا اكون بفتخر بان الاحداث اللي بتحصل انا فاهمها وعارفها. الفكرة دي فكرة مقصود بها اشباع الذهن. ولقينا ناس طلعت تجيب كتب من كتب التراث بتقول ان هيبقى فيه وباء ومش عارف هيعمل ايه كل كلام فبركة طبعا. بس عاوز اقول ان ده في البشر كلهم ملوش دعوة بدين, يعني ملوش دعوة بدين معين. هو ده موجود في البشر كلهم ان انا ادعي ان عندي حد كان عارف المستقبل والعرافة العامية ومش عارف مين اللي كان ايه والراهب اللي قال ايه وكلام كله لو فحصته ورجعت له هتلاقيه فاضي ما فيهوش حاجة. يعني بس ليه الانسان بيشتهي انه يكون عارف المستقبل؟ وهل لو عارف المستقبل ده هيفرق في حياته؟ هيفرق في سلوكه؟ لا مش هيفرق في حاجة خالص. فالذهنية اللي بتقول ان انا يعني عارف المستقبل دي بتفصل النص عني. يعني النص اللي رب قاله عشان يخاطبني في يومي في أحداثي اللي أنا منقوع فيها في واقع اللي أنا عايشه 24 ساعة كل يوم, الرب بيخاطبني بلغة أقدر أفهمها أقدر أعيشها أقدر أستفيد منها النهاردة. لو حولت النص أنه بيخاطبني عن أحداث مستقبلة وابتدي أبذل مجهود في أن أستف الأمور وحطها جنب بعض واقول ان انا عارف المستقبل, انا كده بعدت عن روح النص مستفدتش منه اي حاجة. ومش ده اللي كان يقصده الرب يوم ما نطق بهذا الكلام. هذا لا يعني ان الرب ما اتكلمش عن المستقبل. الاجزاء دي الرب اتكلم فيها عن المستقبل وزي ما خدناها المرة اللي فاتت الرب بيتكلمهم من ازاي هيكون في دي بالنسبة لهم. وقلنا ان غريب او الرب اللي بيتكلم مع اتباعه عندي وعن ظروف صعبة وعن اضطهادات وعن ألام ما لهمش أي حاجة واحدة تشجعهم, ومع ذلك هو مطمن إن هم هيمشوا وراه وهيكملوا لأن الرابط اللي بينهم وبينه مش مصلحة. يعني مفيش قائد زي ما قلنا المرة اللي فاتت, مفيش أي حد عاوز الناس تمشي وراه وقال لهم أنتوا هتتألموا وأنتوا ماشيين وراه. لكن كان دايما أي قائد لازم يعني يرشي أتباعه بأي عطايا معينة عشان ينفع يمشي وراه. لكن يسوع كان بيسرد لهم زي ما شفنا في الإصحاح اللي فات حاجات كتيرة كانت صعبة هتعدي فيها, والكنيسة عدت فيها فعلا وأثبتت الأيام أن الرب يعني ما عمل لناش البحر طحينة وقال لنا هنقابل إيه وهنواجه إيه لغاية آخر الزمان وإحنا عايشين في الموضوع النهاردة. فهل حد يدعي ان احنا كنا متنبئين بالوباء اللي احنا فيه؟ لا محدش يدعي كده. ومش مطلوب ان انا اكون عارف الوباء ده ومش مطلوب ان انا اكون فاهم الموضوع من اوله لاخره. الرب مع يعني مش عامل ناس بتقرأ المستقبل, لكن الرب عاوز ناس تتبعه, ناس تعيش وراه تمشي وراه يوم بيوم. وهي ماشية يوم بيوم وإحنا بنعدي في الأحداث اللي العالم بيعدي فيها يوم بيوم هنلاقي كل اللي إحنا بنعدي فيه الرب سبق وقاله في الكلام ده. يعني إصحاح 24 و25 كل المؤمنين وهم عايشين طول ما الكنيسة ماشية في الأرض وعايشة مفيش حاجة هتحصل في الأرض إلا ما هنلاقي الرب سبق وتنبأ بيها في متى 24 ومتى 25 من الأحداث. وأنا بعدي في الحاجة أقدر أخد من كلام الرب ولاقي في كلام الرب اللي يفهمني ويعزيني ويوقفني على أرض صلبة. لكن مش مطلوب أن أنا أرسم في ذهني صورة للمستقبل وابتدي أفتخر كمان أنا عارف الأيام الجاية إيه, لأن الرب ما كانش يقصد كده. ما كانش يقصد ينفخ المؤمنين بتوعه ولا قال لهم الكلام اللي في إصحاح 24 و25 عشان يبقوا ناس بيفتخروا على بقية الناس ان هم عارفين المستقبل فيه ايه. ولا شفنا حد من الرسل في سفر الأعمال جاب سيرة اي حاجة من الرب حكى لهم فيها ديت عن الأيام الأخيرة، لكن الكرازة كانت بسيطة خالص بيسوع الذي مات وقام وسيأتي ثانية. وشفنا مؤمنين بسطة جدا بيعيش اليوم بيومه، بيحاولوا يكونوا أمنا مع الرب كل يوم. فكان ممكن نقرأ إصحاح 24 و25 زي ما قلت بالذهنية دي، ان احنا نقعد نقول نحط عناوين لكل آية، الآية دي في كذا، الآية دي كذا، بس كده احنا هنعمل أذهان، هنعمل دماغ يعني زي ما بيقولوا، لكن مش هنعمل أرواح، يعني مش هيبقى عندي روح حب الرب أو عبد الرب. لكن لو أنا رجعت وقت ما الرب نطق بالأمثال دي أو بالأقوال دي في متى 24 و25، الروح اللي نطق بيها الأمثال دي كانت هدفها إيه؟ أنه يوصل للناس البسطة اللي قاعدين قدامه، اللي أتمنى أن احنا نكون دلوقتي قاعدين قدام هذه الأقوال كما لو كانوا هم قاعدين في أيامه. إحنا ما نفرقش عنهم حاجة، إحنا نفس الناس البسطة والأذهان البسيطة اللي قاعدة قدام الرب وبتسمع هذه الأقوال، ما عندهاش أي خلفية عن الكلام الكبير اللي اتقال بعد كده أو اللي المفسرين بيقولوه بعد كده. وفي نفس الوقت مش هنتجاهل المفاهيم أو مش هنتجاهل الرب بيقوله عن الأحداث المستقبلية، نحط كل حاجة في مكانها. يعني ممكن نرجع تاني للكلام اللي في إصحاح 24، بس بعد ما نوصل لآخر إصحاح 25 ممكن نرجع وبرضو نفهم الأحداث اللي الرب بيتكلم عنها دي ممكن نسميها إيه، ممكن تحصل إزاي. لأن برضو مش صح ان احنا نتجاهل حاجات الرب قالها، لازم نبقى فاهمينها. بس بعد ما اقول ايه المضمون الروحي العملي اللي انا اخده النهاردة وعيش بيه النهاردة، لازم اخد النص كله ليا انا الاول وعيشه، لان الرب كان قاصد كده، واللي سمعوه بهذا المحمل كل واحد، حدش من التلاميذ وهو بيسمع قال لا ده هيحصل في الضيق العظيم، لا ده هو دينونة الأحياء، محدش هو بيسمع كان بيقول كده، اللي بيسمع كان بياخد الكلام لنفسه. فاحنا عايزين ناخد الكلام لنفسنا ونعيشه بكل ما المعاني الروحية الجميلة اللي فيه، وبعد كده لو الرب ادانا وقت ممكن نبقى برضو نسمي أو نسكن بعض الأماكن الأجزاء الكتابية اللي هنقراها في إصحاح 24 و25 في أماكن نبقى عارفين برضو، ولو خطوط عريضة خالص ولو أسماء كبيرة، شكل الأحداث المستقبلية أو مجيء الرب هيبقى شكله عامل إزاي، عشان برضو من الصح نحن نكون عارفين. بس بعد ما نكون خدنا المعاني الروحية، لأن أنا لما أقرأ شاهد وأقول الرب يقصد في الجزء ده البقية التقية اللي هتيجي في المستقبل، خلاص أنت كده عملت فاصل بيني وبين النص. النص مليان معاني جميلة ورائعة، لما تقول النص ده بيتكلم عن البقية التقية أنت كده طلعتني من الموضوع، كما لو أن النص ما بيخاطبنيش أنا. لكن لازم أخذ الكلام لي أنا أولا وأطلع منه كل المعاني اللي رب عاوز يوصلهاني، كما لو أني واحد من اللي كانوا قاعدين قدامه وقت ما نطق بالكلام دوت. وبعد كده لو قدرت وكان في وقت عندنا أن احنا نقول برضو الأحداث دي هتحصل بشكلها إزاي في المستقبل أو هيحصل إيه في المستقبل، ما فيش أي مانع، طالما الرب سر أن يعرفنا حاجات وكشف ستار عن بعض الأحداث المستقبلية يبقى برضو هنعرف الأحداث دي. بس مش عشان نقول أن احنا عارفين المستقبل ولا ان احنا ناس مكشوفة عندنا الحجاب ولا اي حاجة، لكن لو هيفيدنا ان احنا نكون عارفين الرب قال ايه، ده بيساعدنا في الايام الصعبة اللي احنا بنعيشها النهاردة. لو لقينا الرب سبق وتنبأ عن هذه الايام يبقى كويس، ده هيكون برضو بيفيدنا. يعني فبهذا المحمل احنا هندرس شو، هنقرأ الصحيحين، وبعد كده لو الرب ادانا وقت ممكن نبقى يعني نسمي الأحداث بالأسماء اللي يعني ممكن تفيدنا برضو في ان احنا يبقى عندنا تخيل لترتيب الاحداث المستقبليه شكله. كنا وصلنا لايه 45 في اصحاح 24 بتقول فمن هو العبد الامين الحكيم الذي اقام سيده على خدمه فيعطيهم الطعام في حين. احنا نلاقي الرب في ثلاث امثال بالتحديد المثل دوت، وفي مثلين في اصحاح 25 هنلاقي الرب وفي كل امثال الرب هنلاقي الرب دايما ينوع في تشبيهاته في علاقته بينا. يعني هنلاقي هنا بيقول عبد وسيد، يعني بيشبه نفسه بالسيد وبيشبه المؤمن بالعبد. في الاصحاح الجاي هنلاقي المثل اللي بيشبه ان هو عريس مش سيد لكن عريس، وانا عروس. في بعض الامثال الاخرى زي مثل الابن الضال مثلا بيشبه نفسه بالاب وانا بالابن. فالتنوع التشبيهات دي لان علاقتنا بالرب ليها كل الجوانب دي. يعني علاقتنا بالرب مش علاقة بسيطة او علاقة ذات بعد واحد، علاقتنا بالله متنوعة الجوانب. وفي كل جانب منهم ليها يعني معانيها وليها يعني القيمة بتاعتها. ففي جانب في علاقتي بالرب ان هو سيد وانا عبد، ده جانب لازم يبقى كل الوقت موجود جوايا، ان الرب سيد ينبغي ان يطاع، ان انا مفروض اكون ماشي مش بدماغي، ماشي مش بنفذ مشيئتي الخاصة، انا عبد. العبد ده مشترى بتمن عشان ينفذ مشيئة سيده. فهو من اول ما بيصحب الصبح لغاية ما بينام بالليل هو بيصنع مشيئة السيد، ملوش حرية خاصة انه يعمل حاجة خاصة بيه، لكن هو طول الوقت بيشوف سيده عاوز ايه وبيعمله. تقييمه ما بياخدوش لنفسه، ما بياخدوش من الظروف، ما بياخدوش من الناس، ما بياخدوش من نفسه، تقييمه بياخده من عين سيده. لما بيقف اخر النهار قدام سيده بياخد من عينين سيده تقييمه لنفسه، انا كان اليوم ده ناجح ولا اليوم ده كانش ناجح، باخد كده من رضا السيد علي او عدم رضا السيد علي. ده العبد ملياش ان اعمل حاجة تخصني، انا كل الوقت بعمل اللي يخص السيد. رب كان قال مثل عن العبد دوت ان هو لو طول النهار شغال في الغيط ورجع مش من حقه يقعد ياكل الا لما يشوف السيد عاوز ايه ويطعم السيد، ولو السيد بعد كده قال له اقعد كل يقعد ياكل. ده جانب في علاقتنا بالرب، ده جانب مفتقد طبعا. يعني ما تلاقيش النهاردة حد ينفع تقول عليه عبد الرب. عبد الرب دي يعني اللي اتقالت عن قديسين موجودين في الكتاب المقدس، اتقال عنه يونان عبد الرب، اما يتقال رسول بولس في العهد الجديد يقول بولس عبد يسوع المسيح، الكلمة دي بقف قدامها كتير، محدش يقدر يقولها بسهولة، محدش يقدر يقول انا عبد. اكثر حد فينا يعني شكله انه بيعمل حاجات كويسة وبيخدم الرب وبتاع ما يقدرش يقول كلمة عبد دي. يعني لا، احنا اوقات كتير بنعمل اللي احنا عاوزينه، بنصحى نعمل اللي احنا عاوزينه، بنقضي يومنا بالشكل اللي احنا عاوزينه، بنرتب اولوياتنا بحسب حاجات كتيرة خالص مش من ضمنها الرب عاوز ايه اصلا خالص يعني. بس بعتبر نفسي كويس لما بقعد مثلا في وسط اللي انا برتبه اختار ان انا اقعد مثلا ساعة اقرأ كتاب او اصلي او حاجة، بعتبر كده ان انا يعني عملت اللي علي، انا كده مش عبد يعني الجانب ده. ونكتسب برضو رؤيتنا لنفسنا وتقييمنا لنفسنا من حاجات كتيرة، من رضا الناس اللي حوالينا، من احساسنا ان احنا عملنا المفروض يتعمل، ده بيكسبنا رضا عن انفسنا، بينما ممكن يكون في الوقت ده الرب مش راضي عني يعني. لكن فكرة اني استمد تقييمي لنفسي من الله ده مش حاجة مش متوفرة يعني. لكن بنقول ده جانب في ناس عاشته زي ما قلنا الرسول بولس ما اتقال عنه ان عبد يسوع المسيح، يعني بيكتسب ارساليته، بيكتسب يومه، بيكتسب جدول اعماله من اللي الرب عاوزه، وفي الاخر بيرجع للرب عشان يكون برضو بياخد تقييمه لنفسه وتقييمه ليومه من السيد. احيانا كان رب يتكلم عن وجهة نظر تانية زي ما هنشوف في اصحاح 25 ويتكلم عن عروس وعريس. ليه الرب ما ثبتش على تشبيه واحد؟ يعني هو اتكلم عبد وامين وحكيم، ليه ما كملش قال لهم برضو كان في سيد جاي وعشر عبيد؟ لا، يقول ليه عشر عذارة؟ لان علاقتي بالرب مش بس هي الجانب ده، مش بس جانب العبد، لكن فيها جانب المحبة. العروس والعريس اللي بيربطهم مش المسؤولية، مش السيادة، مش الالتزام، مش الواجب. العريس والعروس مفروض اللي بيربطهم حاجة تانية أسمى وأكبر من الالتزام، وهو المحبة. العروس مفروض بتحب سيد عريسها، هو حياتها، هو عالمها، هو مشاعرها، كل حبها بتحطه فيه، كل مستقبلها بتشوفه معاه، كل بتشوف الدنيا بعينيه. يعني مفروض يبقى مشاعر العروس يعني كلها موضوعة في العريس. فلما هنلاقي الرب بيتكلم في المثل الجاي عن عشر عذارة وعريس، يبقى بيتكلم عن جانب يربطني بيه وهو المحبة. يعني لازم أكون بحب الرب، مكفيش بس أقول أن أنا عبد بمعنى أني بنفذ كل المطلوب مني، لكن ده بدون ما أكون بحب الرب مش هيقبلها طعم، وهو مش هيقبلها مني برضو. لكن ما أجمل أن أكون من جهة الالتزام عبد، ومن جهة المحبة يكون الرب بالنسبة لي هو كل مشاعري بحطها فيه، هو العريس اللي أنا بنتظره زي ما العروس بتنتظر العريس. أحيانا كان الرب بيتكلم عن أن اللي بيربطني بيه لا سيد وعبد ولا عريس وعروس، لكن أب وابن. فكرة البنوة زي ما قال إنسان كان له ابنان، ليه يعني الجانب ده يعني إيه؟ يعني الحرية. العبد مش حر زي ما اتفقنا، العبد مشترى بفلوس. فالجانب ده ممكن يبقى بالنسبة لنا بيعمل تكة كده جوايا ان انا مش حر، لكن عشان الصورة تكمل انا برضو ابن. الابن والاب في حرية. لما يتكلم عن ان انا ابن يبقى بيقصد حرية، زي عشان كده بيقول حرية ابناء الله، يعني بنويتي لله مصحوبة بحرية، فأنا حر. حر حتى أن أنا أخالف أبويا وأخالف مشيئته. يعني العبد ما يعرفش يعمل كده. العبد ما عندوش الحرية أنه يبقى له رأيه الخاص أو مشاعره الخاصة، لكن الابن له الحرية في دي. فلما الرب يعني لازم تبقى الصورة كلها متكاملة عشان نقدر نفهم علاقتنا بالرب بشكل متسق، ان فيها جانب الالتزام الشديد كما لو اني فعلا عبد مشترى لتنفيذ مشيئة سيدي، بس انا بعمل كده بكل المحبة لهذا السيد، وبعمل كده بكل حريتي كابن. يعني بولس اللي كان بيقول انا عبد يسوع المسيح، ما شفناش في حياته اطلاقا انه مرغم على شيء او بيعمل حاجة وهو متضرر، لكن كان دايما يقول أنا لا أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة اللي أخدتها من الرب يسوع. يعني بيعمل كده بفرح. ليه؟ لأنه بيحب السيد، بيعمل كده بكل حريته. هو عبد يسوع المسيح وفي نفس الوقت هو حر بكامل حريته، حط نفسه. هو اللي قال على أبواب دمشق ماذا تريد يا رب أن أفعل، ومن يوميها بيعمل اللي الرب عاوزه منه كعبد بس بكامل حريته. فعشان كده المثالين اللي الرب اتكلم فيهم عن الأب والأبناء، لقينا الابن بيكسر إرادة السيد أو الأب. يعني في مثل الابن الضال، سيد أو إنسان له ابنان، قال الأصغر أعطني القسم اللي يصيبني من المال، وخد فلوسه وبعد. إذن ليه قال هنا مش سيد له عبدان، لا ما ينفعش، لان لو انا عبد ما اقدرش اقول له اديني القسم اللي يصيبني بالمال واخد اللي ليا وامشي، انا ملياش حاجه. فهنا الرب كان بيلجا لتشبيه الابن، لان الابن عنده الحريه انه يقول لا انا مش عاوز اعيش مع الرب. يعني احنا عندنا الحريه كده، عشان كده ايام كتيره بتعدي في حياتنا بنقولها مش لازم بالبق، انا مش عاوز اعيش مع الرب النهارده، والرب بيعدي واليوم بيعدي والرب بيسيبنا نكسر العلاقه دي معاه ونقضي ايام طويله ممكن ما نكونش في مشيئه الله فيها. لو انا عبد كان زماني انتهيت، لكن الجانب الاخر ده موجود ان انا ابن. المثل التاني الرب قال برضو ان اب قال لابنه اذهب اعمل يوم في كرمي، قال له لا اريد. لو انا عبد ما اقدرش اقول لا اريد، العبد لازم ينفذ الامر. لكن معنى عشان كده رب قال ابن ما قالش عبد، ليه؟ لان الابن ينفع يقول لا مش عاوز، مش عاوز اروح. الرب ما هو ندم بعد كده وراح براحته، لكن كونه قال في وقت انا مش عاوز اروح. نفس الحكاية الابن التاني برضو الرب السيد او الاب قال له اذهب اعمل في كرمي، فقال له حاضر وما راحش، والاب ما عقبوش. اذا لو انا قلت حاضر بالبق وما روحتش ما نفذتش، في جانب في علاقتنا بربنا مدينا الحرية، هو جانب البنو. فدي جوانب لازم نبقى فاهمينها، ليه الرب احيانا في امثاله يقول عبد، وليه في احيانا يقول ابن، وليه في احيانا يقول عروس. نبقى فاهمين القصة كلها بتتكلم عن علاقتي بالله بس من جوانب مختلفة، وكل الجوانب موجودة في كل الوقت، وكل الجوانب ليها لمعانها الخاص، كل الجوانب ليها مجدها الخاص. يعني عبوديتي للرب ليها مجدها، بنوتي للرب ليها مجدها، برضو انتمائي بمحبتي بمشاعري للرب له مجده. فهنا في المثل ده بيقول فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقام سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه. احنا لو نفتكر كان في بقية الإصحاح الجزء اللي خدناه يا رب بيتكلم ان هو هيسيبهم وهيعدوا في ظروف صعبة وفي ضيقات كتيرة هتحصل، ويعني ضيقات كثيرة، ورب قال لهم دي مبتدأ الأوجاع. السؤال اللي جواهم زي ما قلنا لو حطينا نفسنا مكانهم، طب نعمل ايه؟ طب انت هتسيبنا والدنيا هتبقى صعبة بالشكل ده، ايه الكلمة المفيدة ليا في الجزء ده؟ يعني اعمل انا ايه؟ يعني ايه اللي يسندني؟ ايه اللي مفروض انت مستنيه مني اعمله في الوقت ده، وقت ما تبقى الدنيا صعبة، وقت ما تبقى الضيقات بالشكل ده علينا؟ فرب بيقول لي مفروض بقى انا منتظر منك في الوقت ده تكون عبد امين حكيم. يعني عبد يعني مسؤول، في مسؤولية. معنى ان رب سايبنا في العالم احنا مسؤولين من حاجة، في مسؤولية، لازم اكون امين في هذه المسؤولية وحكيم في كيفية التصرف فيها. الاثنين دول لازم يكونوا موجودين، أمين تجاه السيد وحكيم تجاه المسؤولية اللي رب مديها لي، الاثنين لازم يكونوا موجودين. أمين للي أرسلني أو أمين للسيد اللي مكلفني بالعمل، وحكيم في كيفية تتميم هذا العمل أو هذه الإرادة اللي السيد سيبها عشان أعيش. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقام سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حين؟ هنا الرب بيتكلم على ان المؤمنين اللي الرب هيسيبهم في العالم كل واحد فيهم الرب محمله مسؤولية. ايه المسؤولية دي؟ انه يطعم ويخدم بقية العبيد زمايله. في ناس بتفهم المثل ده بان في نوعية من العبيد الله مكلفها بأنها تطعم بقية العبيد، وبقية العبيد مش مكلفين بحاجة، فيقول لك دول الخدام، يعني العبد الأمين الحكيم ده هو الخادم اللي الرب مكلفه انه يطعم بقية المؤمنين، احنا بقية المؤمنين، فاحنا مش علينا مسؤولية. يعني كلام برضو حتى عاوزة تبعد عني النص، تخلي النص ما يمسش حياتي ما يلمسنيش. لا، في عبد الرب مكلفه انه يطعم العبيد رفقائه ويدي لهم طعام، والعبيد الرفقاء دول عبيد برضو، كل واحد منهم ينطبق عليه الكلام ده. يعني لو انا عندي 10 عبيد، كل واحد منهم بياخد الكلام ده لنفسه، كل واحد من العشرة، لو السيد ليه 10 عبيد، كل واحد منهم بيعتبر نفسه مسؤول عن اطعام التسعة التانية، وكل واحد من التسعة مسؤول عن اطعام التسعة التانية. يعني المثل ده مش بيخاطب نوعية من المؤمنين هي المسؤولة عن اطعام بقية المؤمنين وبقية المؤمنين مش مسؤولين عن حاجة، لا، الرب بيتكلم مثل يشمل الكل، بيلمس حياة كل واحد فينا. فهمنا كده اكتر لما الكتاب كلمنا عن فكرة ان احنا جسد واحد، لما الرسول كلمنا ان احنا اعضاء في جسد المسيح، الصورة ابتدت تكتمل. كل عضو في جسد الإنسان مسؤول عن خدمة بقية الأعضاء، مش هو في عضو مسؤول عن كل الأعضاء وكل الأعضاء مش مسؤولة عن حاجة. لا، العين مفروض تشوف للجسد، والمعدة مفروض تهضم للعين، والقلب مفروض ينبض للعين والمعدة. فكل واحد منهم يقدر ياخد المثل ده لنفسه، انه هو مفروض يخدم بقية الاعضاء، بس محدش يفتكر ان في ناس مسؤولة انها تخدم بقية الاعضاء وفي اعضاء مش مسؤولين عن حاجة، قاعدين ياكلوا، يعني قاعدين ياخدوا الاكل بس. لا، فكل واحد فينا هو يقدر ياخد الكلام ده لنفسه، انه هو العبد اللي مسؤول ان يطعم بقية العبيد، وكل عبد من اللي أنا بطعمهم مسؤول يطعمني. يعني محدش يقول إن في حد هو المسؤول يطعم اللي قاعدين، واللي قاعدين هياخدوا بقى الأكل ويمشوا. يعني في ناس عمالة تاكل وتربرب وفي حد عمال يأكل الناس، مفيش حاجة اسمها كده. أنا بخدم العبيد رفقائي باللي الرب مدهوني استأمني عليه، وهم مفروض يخدموني باللي هو مستأمنين عليه. فالدائرة كلها بتشمل الكل، فيش عضو في الجسد، زي ما اتكلمنا وقت ما اتكلمنا عن الجسد، ان فيش عضو في الجسد اسمه بلا عمل، او العضو ده شغلته انه يخدم من بقية الاعضاء وخلاص. لا، كل عضو مسؤول ان يخدم بقية الاعضاء. فالرب بيتكلم هنا عن مسؤوليتي تجاه الجماعة اللي انا موجود فيها. في المثل الامثال الجاية هنلاقي الكلام بيتنوع. في مثل العذارى الرب يتكلم عن مسؤوليتي تجاه عريسي او تجاه علاقتي بالرب، مش تجاه بقية المؤمنين، لكن هنا بيتكلم عن علاقتي ببقية المؤمنين. هيرجع الرب بعد كده بيتكلم عن عبيد برضو، ادهم امناء، بس بيتكلم في المثل ده عن مسؤوليتي تجاه العالم الخارجي، ازاي اخدم الرب في العالم اللي انا الرب سيبنا نخدم فيه. لكن الثلاث أمثال بيتكلموا عن ثلاث حاجات مختلفة عن بعض. هنا بيتكلم عن علاقتي ببقية المؤمنين. فالرب بيقول في الزمن ده، في الأوقات اللي احنا اتكلمنا فيها دي، ان هيبقى في صعوبات وفي ضيقات وفي ألام، اهتم جدا ازاي تطعم بقية اخواتك، ازاي تحب وتدور. كل واحد فينا واخد شيء ما من الرب، واخد نور ما من الرب، واخد إمكانية ما، واخد قدرة ما، يقدر يطعم بيها بقية الإخوة. فكل واحد يعتبر نفسه أنه هو العبد الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حين. ممكن يكون أنا عندي كلمة من الرب للناس، ممكن يكون أنا عندي خدمة أخدمها جسديا للناس، ممكن يكون أنا عندي خدمة مادية ممكن أساعد بيها أخواتي، ممكن يكون أنا عندي أي شيء من أي من أي نوع، بس ما فيش حد اسمه ما عندوش حاجة يقدر يخدم بيها بقية الإخوة. فكل عضو في الجسد مسؤول أن يخدم الأعضاء رفقاء. فالمثل ده بيتكلم عن علاقتنا ببقية المؤمنين أو بقية الجسد. فإيه المفروض نكون بنعمله في الوقت ده؟ إحنا دلوقتي في وقت ضيق من الأوقات اللي رب اتكلم عنها والكتاب اتكلم عنها، منها كل ما نهاية الزمان بتقترب الضيق ده بيحصل، وهيحصل كتير وهيتكرر كتير في تاريخ العالم. مفروض يبقى شغلي الشاغل إيه اللي أقدر أخدمه وأقدمه لإخواتي. وبيقولك الطعام في حينه، يعني إيه الغذاء وإيه التوقيت اللي أقدم فيه الغذاء ده، إزاي الغذاء يتقدم في التوقيت الصح. عشان كده بيقول العبد الأمين الحكيم، في محتاج حكمة. إيه الكلمة اللي تتقال في الوقت ده، وتتقال إمتى، وتتقال بأني شكل؟ إيه الخدمة اللي أقدر أقدمها لأختي أو لأخويا، وإيه التوقيت المناسب؟ ده محتاج حكمة. الحكمة دي مش بستمدها إلا من الرب. فهذا العبد محتاج يكون أمين، يعني في علاقة وطيدة مع الرب، عشان الرب هيديله الحكمة اللي يخدم بيها بقية إخواته. فما تقدرش تفصل إنه عبد أمين وحكيم. هو عشان أمين هيبقى حكيم، هو عشان باصص على الرب وعاوز يخدم الرب صح، الرب هيديله الحكمة ويديله الطعام اللي يقدمه في التوقيت المناسب. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. رب بيقول يعني الهدف إيه من الكلام عن المجيء الثاني؟ إن أنا أكون أمين، زي ما قلنا، مش إن أنا أقعد أستف الأحداث وسميها وحط لها عناوين وأقول ده قبل ده وده جه هيحصل بعد دوت، مش ده المقصود خالص. المقصود إن الرب عاوز يقول لي أنا جاي وهاجي في وقت لا تظن. فلازم يبقى كل الوقت أنا في حالة أمانة، كل الوقت أنا في حالة حكمة، كل الوقت أنا في حالة خدمة لبقية أعضاء الجسد بأي شكل، زي ما قلنا من الأشكال، بس بقدم اللي الرب استأمني عليه لخدمة الآخرين، لأني مش عارف إمتى سيدي هيجي. لو الكنيسة مسكت بس في المثل ده ولا عرفت ضيق أزمنة، ولا عرفت مبتدأ أوجاع، ولا عرفت ضيقة عظيمة، ولا عرفت كل الكلام ده، بس مسكت في هذا المثل ببساطة، وانشغل كل مؤمن بأنه يخدم المؤمن اللي جنبه باللي رب مدهوله، ولا يعرف حاجة عن السبع سنين بتوع دانيال، ولا يعرف أي حاجة عن أي حاجة، كانت الكنيسة تبقى في وضع مختلف تماما النهاردة، وكانت هتبقى مرضية في قلب الرب، وكنيسة عارفة تمجد الرب صح وعارفة تعيش صح حتى لو ما عرفتش أي حاجة من الأحداث المستقبلية. لو أنا خدت بس المعنى بتاع المثل وعشت كل يوم متوقع كل يوم وأنا بصحى أنه ممكن يبقى ده اليوم الأخير والرب يجي النهاردة، فأنا عاوز أول ما الرب يجي بس يلاقيني متمم كل اللي هو استأمني عليه، ما حطش في دي حاجة وأنا بخلت بيها على حد، ما كانش عندي حاجة ممكن أعملها وما عملتهاش، ما كانش في حاجة ممكن أخدم بيها وما خدمتش بيها. لو كل يوم أنا عشت بهذا المنطلق كانت الكنيسة عاشت أمجد أيام على الأرض، وكان الرب إداها الحكمة، وكانت خدمت الرب صح ومجدت الرب في العالم صح. كان أنا عندي النهاردة كنيسة بتفتخر بأنها عارفة الأحداث المستقبلية وتقدر تحطها في حاجات كده، لكن من جوه الكل بيضرب في بعضه والكل بيتخانق مع بعضه، وبكل أسف مفيش مجد حقيقي بيحصل للرب في داخل الكنيسة. لكن عشان كده قلت أنا عاوز أخد المعنى البسيط الأول للكلام قبل ما نستف الكلام ونحطه في الأحداث المستقبلية. حق أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. إمتى بقى يقيم على جميع أمواله؟ كان هو السيد جه خلاص يبقى ده بيأكد أن بعد ما السيد هيجي في الحياة الأخرى فيما بعد مجيء الرب وصعودنا إليه في أعمال وفي أموال وفي خدمات في السماء في الحياة الأبدية. إحنا مش هنقعد ناس ما بتعملش حاجة. في ناس عندها تخيل أن في الحياة الأبدية الناس هتقعد بقى ما فيش حاجة بتعملها غير أنها تسبح أو ترنم أو إطلاقا. الحياة الأخرى حياة مملوءة بالعمل، مملوءة بالخدمة، مملوءة بمجد الرب. سكة مع الرب، زي ما مشينا هنا سكة مع الرب هنمشي هناك سكة مع الرب. فيقيموا على جميع أمواله، نفس الفكرة اللي الرب هيقولها برضو في المثل اللي هي في صح 25 لما الرب هيقول ادخل إلى فرح سيدك أو كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. إذن فيما بعد مسؤوليات أخرى. لو أنا كنت أمين هنا في الأرض في الأبدية مسؤوليات، وفي الأبدية خدمات، وفي الأبدية علاقة مع الله أكتف، علاقة حية لها فيها أعمال وفيها حياة وفيها مسؤوليات. احنا ما نعرفش تفاصيلها، لكن نعرف ان القصة مش هتخلص باللي احنا بنعمله هنا في الارض بس، لكن الرب بيقول له انك اقيمك على جميع امواله، يعني الرب هيستأمنه على اعمال اكثر فيما بعد. ولكن ان قال ذلك العبد، مين بقى ذلك العبد؟ مش الخادم اللي هو كل واحد فيه. أنا ممكن أكون كل واحد فينا ممكن يكون العبد الأمين الحكيم أو العبد الرديء. يعني ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه. ده اللي الرب بيحذر منه المؤمنين أو بيحذر منه تلاميذه، إنهم رب يقولهم اللي خايف عليكم فيه إن لما أسيبكوا والأحداث دي تحصل والضيق ده يجي على العالم تبتدوا تنسوا فكرة إن أنا جاي تاني. ده اللي كان الرب يحذر منه المؤمنين، إن لو رب اختفى عن عينيهم وصعد للسماء يفقدوا اتصالهم ويفقدوا رجاء عودته مرة تاني، ويبتدوا العالم ياخدهم في دوامته ويبتدوا يعيشوا ويتأقلموا على حياة بلا سيد. يعني كما لو ان السيد خلاص ما بقاش موجود، فانا كنت امين طول ما السيد موجود واخد باله مني، لكن لو السيد ما بقاش موجود ما بقيتش شايفه قدام عينيا. ده اللي رب يحذر منه، وده اللي حصل لكل اسم، ان بعد ما الرب صعد للسماء الكنيسة بالتدريج ابتدت تفقد احساسها بوجود السيد، احساسها بعين الرب اللي بتراقبني. فقدت الكنيسة بمرور الأيام فكرة أن السيد ممكن يجي في أي وقت، ففقدت الإحساس بالمسؤولية وابتدت تعمل اللي الرب بيقوله عليه هنا، فيبتدئ يضرب العبيد رفقاء ويأكل ويشرب مع السكر. في علاقتي بالمؤمنين إخواتي أعمل فيهم إيه؟ أضربه. وفي علاقتي مع أهل العالم أبتدي أعيش معهم، ابتدي اكل واشرب معهم. وده اللي حصل في الكنيسه وانتشر في الكنيسه وما زال يحصل حتى الان، بسبب ان انا فقدت احساس باني عبد وبان السيد باصص عليا وبانه ممكن في اي لحظه يجي وقف قدامه عشان اعطي حساب. مجرد ما المؤمن بيفقد هذا الاحساس هتلاقيه بيضرب العبيد رفقائه ويأكل ويشرب مع السكارى. السكارى هم أهل العالم اللي الرب مشبههم بالسكارى. ليه؟ لأنهم مش حاسين أو مش متوقعين عودة السيد مرة أخرى، زي ما قال عن أيام نوح إن هم كانوا بيأكلوا ويشربوا ويزوجون ويتزوجون حتى أتى الطوفان وأخذ الجميع. فالسكارى هم أهل العالم اللي عايشين مش مدركين الحقيقة ومش مدركين مجيء الرب التاني. للأسف ممكن المؤمن يعيش مع الناس دي، يعيش زي ما هم عايشين بيأكل ويشرب معهم، يعني يأكل ويشرب بدون إحساس بالمسؤولية، بدون إحساس بأنه مكلف بحاجة، بدون الإحساس بأنه كان مطلوب يكون بيعمل حاجة. خلاص يعيش مع حتى لو كانش هو من السكارى نفسهم لكنه على الأقل بيأكل ويشرب مع السكارى. ويعمل إيه بقى مع العبيد رفقاء اللي هو كان مفروض يطعمهم ويخدمهم؟ يضرب. تدي بقى الـ الـ يعني الإساءات بين أعضاء الجسد الواحد. كل واحد فينا مجرد ما بيفقد إحساس عين الرب اللي بص عليه كل الوقت هيبتدئ يضرب العبيد رفقاء. تحصل كتير قوي في وسطينا يضرب العبيد رفقاء. وده في ناس بتبقى ماشية كل الوقت تضرب في العبيد رفقائه، ولما يتواجدوا في وسط أهل العالم يبقوا بيأكلوا ويشربوا مع السكارى عادي، بيتألموا مع الناس وبيفرحوا مع الناس وبيشاركوا أهل العالم اللي هم فيه. لكن هيأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظر وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه، مش يقطعه، يقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. برضو مش عاوز أخش في الذهنية اللي بتبقى عاوزة تستف كل حاجة فتقولك يبقى ده كان مؤمن ولا ما كانش مؤمن، وهو لو كان مؤمن ينفع يتقطع ويبقى نصيبه مع المرائين يعني هيهلك ولا مش هيهلك. مش عاوز أخش في الذهنية دي. إيه الرب يقصده وهو بيقول المثل وعاوزه يوصل للناس؟ الناس دي ما كانش عندها الأفكار اللي عندنا ولا المبادئ اللي عندنا اللي احنا بنتحارب عليها دي. الناس دي كانت ناس بسطة قوي. فالرب عاوز بس يوصل معنا ان انا في اي لحظة ممكن اجي، في اي لحظة ممكن اتواجه بالسيد، حتى لو مش هو جه انا ممكن في اي لحظة اروح له. يعني احنا في زمن الكورونا دي الموت اصبح قريب قوي لاي حد، يعني لاي حد بقينا ممكن نسمع ان هو الموت لما بيقترب كده. اذا انا ممكن في يوم وفي ساعة لا اظنها اقف قدام السيد ده. لو انا عندي هذا الادراك ده هيخليني لاخر يوم موجود فيه على الارض، لاخر يوم قادر اكون بعمل حاجة، هكون بعمل كل اللي اقدر عليه في اني اتمم مشيئة السيد بما يخص دايرة اخواتي العبيد اللي معايا. لكن لو المؤمن فقد الإحساس ده بأنه عبد، فكرة العبد أن أنا عبد أصلا، أن أنا مكلف بشيء، أن أنا متساب في العالم لأتمم شيء ما، فجأة الحياة تفقد معناها، وفجأة يبقى الإنسان بعد شوية عاوز يفتح التلفزيون ويتفرج يأكل ويشرب مع السكارى. ما هم بيفتحوا التلفزيون عشان توهوا نفسهم عشان يضيعوا وقت، وأنا عندي وقت مش عارف أضيعه في إيه فأفتح التلفزيون. يعني أنا كده باكل واشرب مع السكارى ليه؟ لأن أنا فقدت إحساس إن أنا أصلا مكلف بشيء في العالم ورب سيبني في العالم عشان أعمل حاجة. لو فقد الإحساس ده هبتدي أضرب في العبيد رفقاء المانع. لكن لغاية ما فجأة ممكن يا إما الرب يأتي يا إما أنا أصعد إليه، لكن هيجي في وقت هلتقي بهذا السيد. فليا ترى هشوف الرضا في عينيه ولا هيبقى مصيري مؤلم؟ بدون دخول في تفاصيل انا بتكلم عن مؤمن ولا مش مؤمن والمؤمن يهلك والمؤمن ما يهلكش وكل الكلام اللي احنا يعني عرفنا وعرف ابليس بمهارة شديدة انه يفصلنا عن النص الكتابي ويخلي النص ما يعرفش يخطبني من كتر ما حط مفاهيم كتيرة بيننا وبين النص. الرب يدينا نعمة يعني نفهم الفكرة دي، فكرة ان انا عبد في جانب في علاقتي بالرب. انا مش بس ابن، انا مش بس عروس، لكن انا عبد ملزم مسؤول، عندي حاجة اكيد اعملها اخدم بيها العبيد رفقائي الى ان يأتي السيد. خليني في كل يوم اصحى اقول ايه اللي اقدر اعمله النهاردة عشان اخدم العبيد رفقائي، إيه اللي الرب ادهوني النهاردة أقدر أسعد بيه، أساعد بيه، أعين بيه حد من إخواتي. مهما كان صغير الحاجة دي، مهما كانت قليلة، بس على الأقل في أي لحظة السيد يبص عليا ما يلاقينيش كنت أقدر أعمل حاجة أخدم بيها حد وما عملتش كده. وعلى فكرة ده بيفهمنا أو المثل بيفهمنا أن أنا لما بخدم وبأعطي الخدم الآخرين الطعام في حينه، ده لإرضاء السيد وليس لإرضائهم هم. يعني أنا في عز ما بخدم الناس أو بخدم إخواتي، أنا مش هدفي إرضاء إخواتي ولا هستمد من نظرتهم إرضاي عن نفسي. يعني أنا مش بخدمهم عشان لما يقولوا لي شكرا في حتة ترتاح، لا، المثل بيفهمنا إن ده عبد مسؤول من سيده إن هو يطعم العبيد، فهو لما بيطعم العبيد هو بيعمل كده إرضاء للسيد وليس إرضاء للعبيد الآخرين. يعني ممكن حد وهو بيأكل الطعام من إيدي يعضني، فيش مشكلة خالص، أنا مش بطعمه عشان يشكرني، أنا بطعمه عشان السيد مكلفني بكده، هو حاطط في إيدي طعام لازم أوصله للناس. استقبلوه صح، استقبلوه غلط، شكروني عليه، ما شكرونيش عليه، فهموني ما فهمونيش، ده حاجة ما تخصنيش خالص، أنا عبد برجع زي ما قلت في الأول بستمد رضايا أو بستمد تقييمي لنفسي من عينين السيد وليس من عينين حتى اللي أنا بخدمه. فده المثل الأولاني. ممكن ناخد جزء كمان من متى 25 بقى، تقسيمة الإصحاحات بس هي اللي عاملة الفوارق دي، لكن هو الرب قايل الأمثال دي مفروض كانت نقراها كلها ورا بعض كده، لأنهم زي ما قلنا مثل بيكلمني عن مسؤوليتي تجاه الإخوة، رب سيبني عشان أخدم العبيد رفقائي، وبعدين بيكلمنا في مثل العذارة عن علاقتي به هو بالسيد مش بالعبيد رفقائي لكن بالسيد، وبعد كده في المثل الثالث هيكلمنا عن مسؤوليتنا تجاه العالم الخارجي اللي مفروض نكون نخدمه بالوزنات اللي الرب سابها معنا. في 25 متى 25 يبتدي الرب بمثل العذارة، فبيقول حينئذ يشبه ملكوت السماوات، حينئذ رجع على الكلام اللي قبل كده. يعني حينئذ يعني الرب كان بيتكلم في 24 عن المجيء، مجيئه ونهاية العالم زي ما قرينا، فالرب بيقول حينئذ يعني في وقت المجيء، إذن ده الملكوت في وقت المجيء أو المجيء الثاني للمسيح. فبيقول حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارة. ليه 10 عذارة؟ احنا كنا اتكلمنا في المثل ده قبل كده يعني، فنقدر يعني ممكن ما نطولش فيه قوي. ليه 10 عذارة؟ احنا قلنا ان الكنيسة مشبهة في سفر الرؤيا بانها عروس واحدة، وزي ما الرسول بولس بيقول ان انا خطبتكم كعذراء عفيفة، فاحنا الكنيسة عروس واحدة ومشبهة في سفر الرؤيا بانها عروس واحدة للمسيح، مش اكتر من كده. لكن هنا الرب بيقول ليه 10 عذارة، ده تشبيه، لان رقم 10 زي ما كنا قلنا قبل كده في الكتاب بيشير للامتحان، رقم 10 بيشير للوضع تحت الامتحان زي الوصايا 10 اللي كانت بتمتحن الانسان، بتمتحن طاعة الانسان، فعشر رقم الامتحان. فهو مش بيتكلم هنا عن العروس الواحدة كنيسة المسيح اللي هتبقى فوق معاه في السماء، لكن بيتكلم عن الكنيسة هنا على الارض وهي لسه تحت الامتحان. ايه الامتحان اللي قرينا عنه في صحة 24؟ الضيقات والألام والظروف الصعبة وغياب السيد عننا، كل ده امتحان. فهو بيتكلم عن الكنيسة تحت الامتحان. يعني برضو رب يخاطب تلاميذه اللي قاعدين قدامه بيقول لهم انتوا هتعدوا في ظروف صعبة جدا، انتوا في الوقت ده هتبقوا عاملين زي 10 عذارة تحت الامتحان، تحت الضغط. رب يقول مش كل اللي قاعدين قدامي، مش كل اللي بيسمعوني هيبقوا عروسي اللي معايا في السماء، لا، ممكن تبقوا قاعدين قدامي، ممكن تسمعوني ونصكم ما يكملش معايا في السماء، ويبقى النص بس هم العروس الحقيقية اللي هتبقى عروس المسيح في الآخر، ونص ما يكملش. إذن هنا الرب بيتكلم نفس الفكرة اللي في المثل اللي فات، إن في أمين، في عبد هيبقى أمين في وقت غياب السيد ويعيش المطلوب منه صح، وفي عبد مش هيبقى أمين، هيبقى عبد رديء هيضرب إخواته هيسكر مع السكارة. فهنا برضو بنفس الفكرة، رب بيقول مش كل اللي خرجوا ومشي ورايا وتابعوني وتسموا ان هم تلاميذ للمسيح كلهم هيوصلوا في الاخر يبقوا فعلا من عروس المسيح. لا، تحت تأثير غياب الرب والظروف اللي هتعدي فيها الكنيسة والتجارب اللي هتيجي عليهم، ممكن جزء كبير قوي ما يبقاش بيكمل، وبيتضح انه مش من العروس الحقيقية اللي هتكون مع الرب في السماء. فكرة مخيفة مرعبة الرب بيقولها للتلاميذ، ان يعني كل واحد يمتحن نفسه، هل انا من العروس الحقيقية ولا لا؟ بس كنا قلنا المثل اللي فات بيتكلم عن العبد، والعبد بيتكلم عن المسؤولية، جانب المسؤولية ان انا مشترى بثمن عشان اكون بتمم مشيئة السيد. احنا قلنا ان اما بيقول بقى عروس هنا او عذارة، بيتكلم عن المشاعر، المحبة القلبية اللي بتربطني بالرب. فرب عاوز يقول مش كل اللي خرجوا ومشي ورايا بيحبوني، ودي حقيقة. جزء كبير من المشي ورا الرب مشوا لأجل مصلحتهم، مشوا لأنهم مبهورين بالتعليم الجديد اللي الرب بيقوله، مشوا لأنهم مبهورين بالمعجزات اللي الرب عملها. جزء كبير من الناس، في ناس مشت ورا الرب لأنها زهقانة من الآخرين، يعني زهقت من المعلمين الآخرين فمشيت مع الرب. في ناس اتجرحت من الكتب والفرسين فمشيت مع الرب. في ناس فقرة مش لاقية تاكل فمشيت مع الرب. مش كل اللي مشي مع الرب مشي مع الرب لانه بيحب الرب. فالرب بيقول الفكرة البسيطة دي، ان مش كل اللي خرج ورايا هو فعلا بيحبني. واللي هيثبت كده او اللي هيفصل بين اللي بيحب الرب فعلا وبين اللي مش حقيقي هو الظروف الصعبة اللي هتعدي فيها الكنيسة. يعني الرب برضو في المثل ده بيشرح لنا ليه هو سامح بالظروف الصعبة دي، ليه يحصل ضيقات وألام وحاجات زي كده، ليه ما الدنيا ما تبقاش وردي. يعني لو الدنيا وردي كان كله هيدخل، يعني كله هيبقى ماشي في السكة، ما احناش عارفين مين مشي. يعني يهوذا كان ماشي مع الرب عشان الفلوس، يعني ففي ناس ماشية مع الرب لأجل المصلحة، ناس ماشية لأجل أي حاجة تانية. يعني فالرب بيقول في المجيء التاني هيبقى بشبه ملكوت السماوات في الوقت دوت بعشر. وقلنا ليه عشر؟ لأنه مش بيتكلم عن العروس الواحدة اللي في سفر الرؤيا، لكن بيتكلم عن الكنيسة وهي هنا لسه على الأرض، تحتمل أن يكون فيها مؤمن حقيقي وتحتمل أن يكون فيها مؤمن غير حقيقي، أو مؤمن بالاسم أو مسيحي بالاسم لكن مش مؤمن حقيقي. تشمل كده وتشمل كده. أخذ أعذارة لأنهم مفروض أنهم بيطوقوا أو بيخططوا للارتباط بالمسيح، أنهم يعني عندهم الرغبة في الارتباط بهذا السيد. أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس. المصابيح هي الشهادة، مصباح هو الشهادة الخارجية للناس. المصباح ده حاجة منورة بمشي بيها عشان الناس تشوفني أو أنور في الخارج للناس. فالشهادة المصباح يشير للشهادة الخارجية، يعني الناس كلها بتقول إحنا مؤمنين أو إحنا مسيحيين أو إحنا بنتبع شخص المسيح. ده المصباح. خرجنا، يمكن وقت ما الكلام الرب كان بيقول المثل ده كان كلمة خرجنا دي حرفية، إن الناس دي فعلا كانت سابت بيوتها. الناس اللي مشيت الرب زي التلاميذ كده كانوا سابوا بيوتهم، سابوا أهليهم وسابوا أشغالهم وخرجوا فعلا. كلمة خرجوا، يمكن احنا النهاردة ما نفهمش خرجوا دي قوي، لأن الرب جالنا وإحنا قاعدين في بيوتنا. يعني محدش فينا خرج من حاجة عشان يروح للمسيح، يعني احنا الرب جالنا أو الإيمان وصل لنا وإحنا قاعدين في بيوتنا. لكن كلام الوقت من الرب قاله كان ليه معنى فعلا. كانت في ناس خرجت وسابت حاجات كتير قوي عشان تمشي ورا المسيح. لكن الحقيقة الرب بيقول كان خمس منهن حكيمات، نفس فكرة حكيم اللي قالها الرب في المثل اللي فات. خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات. زي ما كنا قلنا شرحنا قبل كده ايه الفرق بينهم. الرب بيقول لنا ايه الفرق بينهم، بيقول اما الجاهلات فاخذنا مصابيحهن ولم ياخذنا معهن زيتا، واما الحكيمات فاخذنا زيتا في انيتهن مع مصابيحهن. هي دي الحكمة، او ده الفرق بين الجاهل والحكيم. كلمة اسمها انيتهن، دي الكلمة الوحيدة الفرقة بين الخمسة دول والخمسة دول. الكل معاه مصابيح، يعني الكل معاه شهادة خارجية قدام الناس ان احنا مسيحيين او احنا نتبع المسيح. لكن الحكيم اللي الرب حكمهم برضه، هم مش حكماء من انفسهم، لكن بسبب شركتهم مع الحكيم، بسبب شركتهم مع الرب، الرب حكمهم زي العبد الحكيم الامين، لانه امين لسيده خلاه حكيم، ودول لانهم بيحبوا عريسهم خلاهم حكيم، لان المسيح هو اللي صار حكمة لنا من الله وبرا وقداسة. فالمسيح هو حكمتنا، هما مش حكماء من انفسهم لكن حكماء بسبب محبتهم وارتباطهم بالعريس. الحكمة دي خلتهم يعملوا ايه؟ ياخدوا حاجة تانية جنب المصباح، حاجة اسمها الاواني، انيتهن مع مصابيحهم. ان هما بعد ما خدوا المصابيح والمصابيح فيها زيت وخرجوا، يعني في شهادة خارجية ان هما بيتبعوا المسيح، ما اكتفوش بكده، لكن كان معهم كمان خدوا تاني اواني زي الجراكن كده ملوها زيت برضو، لانهم يعني الحكمة اللي الرب ادها لهم بتقول ان احتمال الزيت اللي موجود في المصباح ده ما يكفيش، فخدوا احتياطي، عملوا حساب المستقبل، سمعوا كلام الرب اللي بيقولهم ان الايام ممكن تبقى صعبة والظروف هتبقى فيه صعبة والاضطهادات واللي هتتعرضوا ليها صعبة، فده خلاهم يقولوا يبقى احنا محتاجين نعمة بزيادة وعلاقة وارتباط اكتر ومحبة اكتر لشخص الرب تخليني اقدر احتمل الظروف اللي هو بيحكي عنها دي. فالجاهلات اكتفوا بان هم تابعين للمسيح من الخارج، ان هم ماشيين معاه بيسمعوا كلامه، وما عملوش حساب الايام، ما عملوش حساب الظروف الصعبة اللي ممكن تيجي، ما طوروش علاقة حبية قلبية مع شخص العريس، لكن اكتفوا زي ما قلنا ان هم بيمشوا معاه بيسمعوا كلامه، مبسوطين باللي هو بيعمله، زهقانين من حاجات تانية فماشيين مع المسيح كنوع من التجديد يعني، لكن ما نموش ارتباط شخصي مع شخص المسيح نفسه. فما فيش حكم لما نلاقيهم جاهلات، ما نستغربش هم ليه جاهلات. واحد يقول طب هم جاهلات ذنبهم ايه؟ يعني هم جاهلات؟ لا، هم جاهلات لانهم ما ارتبطوش بالحكيم، ما حبوش شخص الرب. لو حبوا شخص الرب، مش رب هو حكمتنا، رب هو الحكمة اللي جعلها الله لينا. والحكماء ما حدش يقول طب ما هم حكماء من نفسهم، يعني دي إذن الخلاص ده بحاجة شخصية، يعني يقول لا هم حكماء مش من أنفسهم، حكماء لأنهم ارتبطوا أحبوا شخص العريس دوت، فشخص العريس ده بيضفي من حكمته عليا. فارتباطي بالحكيمات بالعريس فهمهم ان هم مفروض يكونوا بياخدوا نعمة باستمرار منه عشان يقدروا يحتملوا الظروف الصعبة. الحكمة اللي بياخدوها او النعمة اللي بياخدوها في السر دي او العلاقة الحميمية اللي بينهم وبين شخص العريس هي المشبهة هنا بالزيت اللي في الاواني. الاواني ما بتنورش، حاجة ما بتشوفهاش الناس، مش مقصود بيها الشهادة الخارجية، مش خدمات، مش أعمال، مش شهادة بقول فيها أن أنا مسيحي، لكن دي حاجة في المخدع بيني وبين الرب في السر محدش بيشوفها، بس علاقة سرية بيني وبين الرب العريس دوت، بحبه من كل قلبي. زي ما قلنا العبد بيكلمنا عن المسؤولية لكن العروس بتكلمني عن المحبة. المثل ده مثل نبوي، يعني الرب حاكي فيه تفاصيل اكتر شوية من بتاعة العبد. يعني مثل العبد الرب مش حاكي فيه تفاصيل نبوية، يعني مفوش نبوات، لكن هو مثل ينطبق على اي ظرف واي مكان، ان في عبد رضيء وفي عبد امين. لكن المثل ده الرب مدي فيه بعض التفاصيل النبوية، فبيقول لنا فيما ابطأ العريس، يعني الرب بيتنبأ انه مجيئه مش هيبقى سريع، يعني الجيل الأول اللي كان ملازم للرب كان متوقع أنه حتى لو سابهم هيجي لهم بسرعة، لكن رب يقول لهم لا، في إبطاء وفيما أبطى العريس نعسنا جميعهن ونمنا. الرب بيتنبأ عن زمن ظلمة أتى على الكنيسة، وإحنا عارفينه في التاريخ كويس قوي أن الكنيسة فعلا بعد القرون الأولى في المسيحية ابتدت النور من أول يوم. على فكرة الرب ساب الكنيسة ابتدت النور يتضاءل والظلمة تزداد، نسبة ما هو إلهي تقل ونسبة ما هو إنساني تزداد في الكنيسة، لغاية ما في العصور الوسطى دخلت الكنيسة في ظلمة ونام الجميع، نعسنا جميعهن ونمنا. ما تميز الحقيقي من اللي مش حقيقي، يعني في عصور كاملة ممكن تبص عليها دلوقتي في تاريخ الكنيسة مثلا ما تلاقيش اسم واحد بارز أو يعني اسم طلع كده ونور. عصور إظلام ما تعرفش فيها الحقيقي مش من الحقيقي، لكن الرب برضو كجزء نبوي بيقول في منتصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل فخرجنا للقاء. رب يتنبأ ان بعد عصور الظلمة اللي عدت فيها الكنيسة دي هيجي وقت هيبقى فيه صراخ، الروح القدس هينبه أرواح المؤمنين بصراخ ان العريس جاي ويرجع الرجاء مجيء المسيح تاني. على فكرة في العصور الظلمة الكنيسة فقدت فكرة أصلا أن في مجيء تاني، ولغاية دلوقتي في كنائس كتيرة قوي فكرة المجيء التاني دي مش موجودة. الكنائس بقت زيها زي أديان عالمية بتؤمن باليوم الآخر أن الناس هتموت وهيبقى فيه بعد كده دينونة ويوم أخير وخلاص زينا زي أي حد يعني. ففكرة أن الرب يأتي أو العريس يأتي دي كانت اضمحلت من الكنائس مبقتش موجودة، لكن احنا شفنا فعلا في عصور الإصلاح ازاي الرب رجع قوم ناس فتشت في الكتب ورجع تاني وعرفت ان في حاجة اسمها مجيء الرب التاني، وان احنا مش قاعدين نستنين نهاية العالم، احنا قاعدين مستنين مجيء الرب اللي هو ممكن يحصل في اي وقت ويأخذنا اليه. الرب استخدم الناس دي في انها تصنع صراخ او تصنع تنبيه لأرواح المؤمنين، وناس كتيرة استيقظت ورجع الكتاب يفتح تاني قدام عينيهم الرجاء المسيحي. فقامت جميع أولئك العذارى. إذن رب ماشي معنا في خط نبوي، مش مجرد أنه بيحكي مثل بس، لكن بيتكلم كمان في خط نبوي بيحكي لنا الأحداث إن هتقوم جميع أولئك العذارى الخمس الحكيمات والخمس الجاهلات ويحاولوا يصلحوا مصابيح. يصلحوا مصابيحهم معناها أن المصابيح ابتدت تنطف، معناها ان العشر مصابيح كان فيهم زيت، يعني بما فيهم الجاهلات كان معهم زيت، فهم مش جاهلات لدرجة ان هم ما كانوا واخدين مصابيح ما فيهاش زيت، لا كده ما بقوش اسمهم جاهلات، كده يبقى اسمهم عبط. يعني لو حد شايل مصباح ما فيهوش زيت يبقى عبيط، يعني كده المصباح مش هينور. لكن هو الكتاب ما بيقولش ان هم عبط او مجانين، الكتاب بيقول ان هم جهلاء، فهم كانوا واخدين مصباح والمصباح منور وفي زيت، يعني كان في شهادة تقول ان احنا مسيحيين احنا طالبين المسيح، لكن الزيت اللي في المصباح ده من شدة الظلمة خلص الزيت اللي موجود في المصابيح فانطفت المصابيح. هم ما كانوش عاملين حساب ان في ظلمة هتأتي عليهم وان الرب هيتأخر والعريس هيتأخر، فده الجهل اللي ظهر في حياتهم، بس ان هم كانوا فاكرين ان الامور ممكن تعدي بسطحية، يعني علاقتهم بالرب ممكن تبقى علاقة سطحية وتعدي يعني وتكمل كده، يعني مفيش مشكلة. لكن ما كانوش عاملين حسابهم ان لا، في ظروف صعبة، في ظلمة أتية على الكنيسة. لو ما كانوش فعلا حابين العريس ومرتبطين به برباط حقيقي في الخفاء مش هيعرفوا يعدوا ظروف الصعبة. الطاقة اللي عندهم او الزيت اللي عندهم او النعمة اللي عندهم هتخلص، مش هتسعفهم، وده اللي حصل. فالعشرة قاموا يصلحوا في المصابيح. هنا بقى بان الحكمة من الجهل وبان الفرق. إن الخمسة الحكيمات لما قاموا يصلحوا المصابيح لقوا ان الزيت اللي فيها خلص، ان الظلمة الخارجية خلصت شوية الطاقة او النعمة اللي كانوا موجودين في المصباح، فلجأوا للاواني اللي معاهم اللي كانوا واخدين فيها زيت. شركتهم بالرب، محبتهم القلبية للرب هي اللي اسعفتهم في الوقت ده، انهم بيحبوا الرب، فعرفوا يدخلوا الى المخدع، الى المنبع، منبع الطاقة، منبع النعمة، منبع النور اللي هو علاقتي بالرب. العلاقة اللي موجودة في المخدع بعيدا عن عيون الناس، اللي الناس مش شايفاها، وانا مش قاصد اعلنها لحد ولا قاصد اوريها لحد. دي زيت موجود في اناء، الزيت اللي في الاناء ده هو اللي نفعني في الوقت دوت. فخدوا من الزيت اللي في الاواني حطوا في المصابيح، فرجعت مصابيحهم نورت تاني. يعني الشهادة الخارجية او الخدمة في العالم بتستمد طاقتها من علاقتي انا بالرب. علاقتي في المخدع اللي هي الزيت اللي في الاواني هو اللي باخد منه واحط في المصباح فانور للعالم. مؤمن لا علاقة له شخصية بالرب، بعد شوية خدمته لازم هتقف، يعني او شهادته الخارجية للعالم لازم هتيجي في وقت تخلص، لان انا بقابل ظلمة في العالم بتستهلك الطاقة اللي عندي. فلو الطاقة دي مش مجددة بعلاقة شخصية مستمرة مع شخص الرب نفسه، بعد شوية الزيت اللي موجود عندي في المصباح بيخلص. لكن الجاهلات بقى جم يصلحوا المصابيح اللي هو مش بتتصلح، وما لقوش معهم زيت، واكتشفوا الفرق ان احنا كنا جهلاء. جهلاء بايه؟ جهلاء بصعوبة الايام، جهلاء بالعلاقة اللي كانت مفروض تكون بيننا وبين الرب، جهلة بالإناء اللي كان مفروض يكون باخده معايا. ده معنى كلمة الجهل، يعني كانوش عاملين حساب كل الأمور دي. فقالت الجاهلات للحكيمات اعتنانا من زيتكن فإن مصابحنا تنطفئ. واضح ان هما من النوعية اللي بتعتمد انها تاخد من الآخرين، يعني في ناس عايشة حياتها الروحية بتاخد من الآخرين، يعني تسمع كلمة من دوت، تاخد تسمع وعظة، تسمع ترنيمة، تتعزى بيها شوية وهي ماشية. ده الجهل بعينه، يعني اللي فاهم ان هو يقدر يقضيها ترانيم وخدمات وكل شوية يحط خدمة ويسمعها وبتاع فالدنيا بتمشي، يعني يبقى ده الجهل بعينه. انا متعود اخد من حد، يعني في حد بيقعد قدام الرب بياخد حاجة وبيقولها لنا، فاحنا نقعد نسمعها بقى، ونقعد نسمع الخدمات، نقعد نسمع الترانيم ونمشي. ما ينفعش، فيش حد بياخد لي زيت، فيش حد هياخد لي حياة. لو الحياة دي انا مش بعرف اخدها من الرب وفي علاقة نشأت بيني وبين الرب، محدش هيعرف يديني حاجة. والرب بيوضح الفكرة دي بكل وضوح في هذا المثل، ان هم على طول او ما لقوش زيت مش بيلجأوا للرب عشان ياخدوا منه زيت، لا بيلجأوا للحكيمات. يعني هم متعودين ياخدوا من الآخرين، من الناس، مش من الرب يعني. فقالوا لهم ادونا شوية من الزيت اللي عندهم، فقالوا لهم لعله لا يكفي لنا ولكنا، بل اذهبنا إلى الباعة وابتاعنا لكنا. لعله لا يكفي قلنا، علقنا عليها زمان، قلنا ان الزيت في الاواني دوت بنسميه او بنقول عليه ان هو المحبة والعلاقة الحميمية بيني وبين الرب اللي الموجودة في الخفاء. المحبة دي هي الحاجة الوحيدة اللي الانسان بيبقى حاسس دايما انه مقصر فيها. يعني لو بحب حد قوي ببقى حاسس ان انا مهما عملت انا مقصر في حبي لهذا الشخص، فدايما احساس انه لعله لا يكفي، يعني دايما حاسس مش عندي فيض ادي منه للاخرين. ده انا كتير ببحس ان انا مش قادر اكفي، او ان انا كان المفروض احب اكتر او اقدم اكتر. عشان كده رغم ان رب كان قال في وقت من سألك فاعطيه، رب كان بيطلب مننا ان اللي يسأل منك حاجة اديله، لكن هو نفسه اللي حكى لنا في المثل ده ان هم قالوا لهم ادولنا من زيتكم، قالوا لهم لا. ليه؟ لأن الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش أديها لحد هي العلاقة الشخصية بيني وبين الرب. يعني ما ينفعش أنا ممكن أدي لحد عظة، ممكن أساعد حد أدي له كتاب يقرأ أي حاجة، لكن لو حد جاء قال لي اديني من علاقتك الشخصية بالرب، دي الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش تتقسم على اتنين. يعني العلاقة مع الرب دي ما ينفعش أديها لحد. بل ذهبنا إلى الباعة وبتاعنا لكنا، وقلنا الباعة هم الخدام اللي كان الله بيبعتهم يكلموا الناس وينبهوهم ويحاولوا يخلوا الناس تبني علاقة شخصية بالرب في حياتهم يعني. لكن طبعا في الوقت ده هيكون الباعة ما بقوش موجودين أصلا، لأن هم خدام الرب اللي هنقرأ عنهم في المثل الثالث. يعني مين هم الباعة؟ هم العبيد اللي موجود في المثل اللي بعد كده، اللي واخدين وزنتين واللي واخد خمس وزنات وبيخدموا بيهم الرب، هم دول الباعة. يعني الثلاث أمثال بيسلموا لبعض. وفيما هم ذاهبات ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. زي ما قلنا المثل النبوي، فهنلاقي فيه تكات كده في المثل. يعني الرب عاوز يقول لنا أن الجاهلات ما شافوش العريس وهو جاي. يعني الرب حريص يقول أنه وهم ذاهبات جاء العريس. يعني إيه لازمة الكلمة دي؟ ما كان ممكن يقول جه العريس وخد المستعدات وخلاص، لا، يقول لنا وهم ماشيين هو جه خد المستعدات ودخلنا وأغلق الباب. فكده الجاهلات ما شافوهوش، ده بيأكد لنا فكرة ان الاختطاف العالم مش هيشوفه، محدش هيشوف الاختطاف، لكن الرب وهو بيجي ياخد الكنيسة هتبقى اختطاف سري محدش هيشوفه بما فيها الكنيسة الاسمية. وأغلق الباب، ده جزء نبوي بيقول ان باختطاف الكنيسة الحقيقية بيغلق باب الكرازة للمسيحية الاسمية. يعني رغم ان باختطاف الكنيسة ممكن يبدأ تعامل الله مع شعوب اخرى وبأساليب اخرى، لكن في اتجاه الكنيسة او باتجاه الشعب المدعو عليه اسم المسيح في باب بيتقفل، في حاجة بتنتهي باختطاف الكنيسة الحقيقية. حتى لو يتفتح باب الخلاص لشعب اخر وللناس تانية، لكن تجاه الكنيسة مفيش فرص أخرى، لأن الكنيسة واخدة فرصة كاملة، عندها نور كامل موجود بين إيديها هو الكتاب المقدس، فمحدش ليه عذر، محدش يقول اديني فرصة تاني. لأن الكنيسة بقى لها 2000 سنة لغاية النهاردة بالتوقيتات الكتابية، ممكن 2000 سنة دول يبقوا يومين، رقم الكفاية، شهادة كافية قدمت للكنيسة، كتاب مقدس موجود بين إيدينا في الفكر الكامل للكتاب. فبمجيء الرب واختطاف المستعدات ما عنديش فرص أخرى لهذا الشعب المسيحي، لكن ممكن يبقى فيه فرص أخرى لشعوب أخرى. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات يا سيد. رب دقيق جدا في كلامه، الكلمة دي بتفتش السر كله. احنا زي ما اتفقنا اما بيتكلم عن عذارة وعريس يبقى بيتكلم عن علاقة محبة، مش علاقة مسؤولية ولا علاقة بنوية، لكن علاقة محبة قلبية. ففوجئنا ان هم جايين يقولوا له يا سيد. يا سيد دي فكرة المثل اللي فات، فكرة العبد. اذا انا بعبد السيد ده او ماشي وراه بروح العبد وليس بروح العروس، كنت ماشي وراه لعلي اخد منه حاجة، لكن مفيش علاقة قلبية ربطت بيني وبين هذا العريس اللي هي الزيت اللي موجود في الأواني. احنا اتفقنا الزيت اللي في الأواني ده هو العلاقة الشخصية اللي بيني وبين الرب، مش موجودة. فده يفسر ان هم معهمش أواني، فمعهمش محبة لهذا السيد، مش بيقولوله يا عريسنا او بيقولوله يا حبيبنا افتح لنا او احنا مشتاقين لك، لكن نفس اللهجة بتقول يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال، هنا الرب بيحط فصل الخطاب زي ما بيقولوا يعني. فأجاب الرب وقال الحق أقول لكن إني ما أعرفكن. المعرفة هي العلاقة الشخصية بين اثنين. فلقينا الرب مش بيلومهم على أعمال، مثلا بيقولهم أنتوا شكلكم أعمالكم وحشة أو كنتوا بتعملوا حاجات شريرة خالص، مش دي القضية هنا. لكن القضية أن أنا ما كانش في بينا معرفة، يعني انتوا ما دخلتوش معايا في شركة حقيقية. ممكن اكون تابع للمسيح لأي سبب، لاني اتولدت كده، لاني لقيت نفسي في أسرة مسيحية، لاني زي ما قلت زهقان من حاجات تانية، لاني بتعشم في مكسب اقدر اخده من وراء المسيح، لكن ما حصلش شركة، ما حصلش علاقة، ما حصلش محبة بشخص المسيح فعلا. فعشان كده الرب يقولهم إني ما أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون. فاسهروا إذن في الآخر الرب زي ما قال في مثل اللي فات، دي الخلاصة اللي الرب عاوز يقولها لي واللي عاوز يوصلها للناس اللي كانوا قاعدين أيامها، واللي أنا نفسي بالروح القدس توصل لنا النهاردة كما لو أننا كنا قاعدين مع الرب من 2000 سنة، بعيدا عن بقى التساتيف اللي عملها الإنسان بذهنه والأرقام والعناوين الضخمة. عاوزين بس يوصل لنا الحق البسيط ده، إيه؟ اسهروا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. يبقى خليني بحسب مثل العبيد كل يوم أكون بصحى بروح العبد، اللي مدام أنت سمحت أن تشرق علي شمس يوم جديد يبقى أنت عاوز لي أعمل حاجة، اديني أعرف مشيئتك، اديني أعملها بكل أمانة، مش إرضاء للناس اللي أنا هخدمهم لكن إرضاء ليك، اللي أنت اديتني إمكانية أن أنا أخدم الناس دي بحاجة، فأنت عاوزك لما تبص علي تكون راضي أن أنا عملت كل المطلوب مني. وكعريس بالنسبة لي ساعدني اليوم أطور علاقة شخصية بشخصك أعمق وأكبر، أقترب منك أكتر في غيابك، اقترابي منك أكتر هيحكمني أكتر، هيديني نعمة أكتر، هيساعدني أتغلب على الظلمة اللي عندي. لو شهادتي الخارجية ومصباح انطفى هلاقي إمكانية أن أنا أرجع أشرق مرة تاني وأنور مرة تاني. كل رجال الله في الكتاب المقدس عدى عليهم أوقات لقيناهم مصباحهم الخارجي بينطفي. إيليا جاله في وقت من الأوقات لقيناه مصباحه بينطفي لما انسحب وساب أرض إسرائيل وطلب الموت لنفسه كده. الشهادة الخارجية أو العمل الخارجي قدام الناس هو بيطفي، يعني هو بيطفي مصباحه وبيقول له كفاية كده خلاص أنا عملت اللي قدرت عليه. لكن لأن إيليا في بينه وبين الرب شركة، لأنه بيمشي 40 يوم، بيوصل في جبل سيناء، بيدخل يقعد مع الرب في الخفاء بعيدا عن العيون، بيفتح الإناء بيحط زيت في المصباح بيرجع مصباحه منور مرة تاني. موسى جاء له وقت تعب وقال له هو أنا حبلت بالشعب ده كله، لكن بسبب شركته بالرب كان بيرجع الرب تاني يملاه فيرجع مصباحه يقيد ويكمل خدمته في وسط الناس. يونان مصباحه في وقت انطفى، كل رجال الله جالهم في اوقات مصباحهم انطفى، بطرس مصباحه انطفى، بس لان الرب عارف ان بطرس بيحبه فنفع لما يتقابل معاه في لقاء شخصي يديله تاني زيت، وبالزيت ده يرجع مصباحه يضيء مرته اخرى وينير. فرب يدينا نعمة يوصل لنا المعنى البسيط اللي كان الرب يقصده بالكلام بدون دخول في عناوين كبيرة وضخمة، لكن الرب يدينا نعمة ان احنا نكون كل يوم عبيد حكماء، كل يوم اكون امين لشخصه، كل يوم اكون خادم لاخواتي، كل يوم اكون عريس، عروس بتقعد قدام العريس بتشبع بيه، بتحبه اكتر، بتمسك بيه اكتر. ده اللي هيدينا القدرة ان احنا نكمل على فكرة في الظروف الصعبة اللي احنا فيها النهاردة. وكل ما مصباحنا نلاقيه خلاص بيشحر من كتر الظلمة والقسوة اللي الشر جاي بيها على العالم في الايام اللي احنا فيها دي، هنلاقي امداد من شركتنا بالرب، من علاقتنا بيه، ان ترجع مصابحنا تضاء. الناس النهاردة كل الناس مصابحها بتنطفي دلوقتي لان الاحداث الحصلة والمرض والخوف اللي جاي على العالم، اللي كان عنده شوية طاقة ممشياه يعني بتشحر. ايه اللي هيخلينا نرجع نقيد تاني في الاحداث دي؟ لو انا في امداد في علاقتي الشخصية بالرب في المخدع، هو ده اللي بيديني الامداد ان اقدر ارجع اضيء مرة اخرى. نخلي بقى بقية الاصحاح المثل الجاي، مثل الوزنات للمرة الجاية وبقية الاصحاح. لو حب يحد يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. إيه ده؟ احنا قلنا اللي هم الخدام اللي الرب كان بيبعتهم للناس عشان يكلموهم عن انهم يكون ليهم شركة مع الرب، اللي بيساعدوا الناس انهم يبقى ليهم شركة مع الرب وعلاقة بالرب وكده، اللي قلنا عليهم ان هم العبيد اللي في المثل اللي جاي بقى، اللي هم عندهم وزنات من الرب بيتاجروا بيها، هو دول الخدام. ليه؟ هما بيقول لهم في ناس مسؤولة عن كده، يعني في ناس مسؤولة انها تديك اللي هما الخدام. هما ما يعرفوش، هما بقى لما دول راحوا لقوا العريس جاي، هما ما كانواش يعرفوا ان العريس هي. يعني امتى الوقت عشان كده رب لا مش بيطرقوهم، لا لا هما بيقولوا لهم يعني المؤمن العادي حاسس ان علاقته بالرب دي على قده، يعني مش ما ينفعش يدي منها لحد. لكن في خدام اللي بيبقى الرب مديهم وزنه او خدمه، يعني بيبقى عنده حاجته الشخصيه وعنده اللي يقدر يديه للناس، فدول اسمهم الباعة، دول نوع مختلف من المؤمنين اللي هو بيتكلم عنهم بقى المثل اللي جاي بعد كده. يعني المثل اللي قبل ده بيتكلم عن عبد عادي، كلنا ننفع نكون هذا العبد. لكن في المثل الجاي هيبقى فيه بقى الرب هيخش عمق اكتر، ان في عبد عنده 5 وزنات، وفي عبد عنده وزنتين، وفي عبد عنده وزنه واحده. دول بقى اللي الرب بيديهم حاجه ليهم وحاجه يقدروا يقدموها للناس. في المثل الاولاني اتشهد ان دول عبيد، بس ان يقطعهم قافل، بس شهاده انهم عبيد دي مش من الرب، فكده المفروض عبد ما نقدرش اقول عليهم مؤمن في الحاله دي. لا انا عشان كده بقول ان يعني برضه عشان بتتعارض مع فكره عدم هلاك. ما انا مش عاوز، يعني مش عاوز يعني يبقى بن يعني بنحارب علشان الفكره، يعني انا مش عاوز اطلع بالفكره بقدر ما اطلع بال هو يعني ما هل قطعه ده ممكن يبقى يعني تاديب ابدي ولا ما يعني عقاب ابدي اقصد، ولا تاديب في الدنيا ممكن لو هو مؤمن حي. ما فيش هذا ان هو عقد. الا اذا كان برضو زي المثل اللي هو بتاع العذارى، ان ممكن يبقى فيه عبد بالاسم يعني مش مؤمن حقيقي، يعني ممكن يبقى هو مش مؤمن حقيقي اصلا. التفسير ولو افترضنا انه مؤمن حقيقي يبقى هيبقى فيه يعني تاديب قاسي، يعني كلمه قطعوا دين لاجل ذلك فيكم كسرين ضعفاء ومرضى ويرقدون، يعني وزي حتى يوفي الفيل. هو شمشون ما هو تقطع، يعني هو شمشون ما تقطعش. بس ما كده برضه لا نبويا مش هيحصل تاني خلاص، لا نبويا خلاص مش هيحصل تاني. السرقه حصلت، عشان كده بنقول في جزء نبوي، ما دام جزء نبوي يبقى خلاص، يبقى لازم نعرف ان حصل مره واحده ان هم ناموا خلاص، ودي حصلت فمش هتحصل تاني خلاص. يعني شهادة ان العريس جاي دي من وقت ما الرب سمح بيها ما انتهتش لغاية دلوقت، يعني هيتني فكرة ان الرب جاي دي ما خلاص ما يعني احنا دلوقتي منتظرين بقى الحدث الاخير اللي هو المجيء فعلا، لكن مش هترجع تنام تاني خلاص. وده الفرق بين الامثال النبوية والكلام العادي. الكلام العادي ممكن يحصل عشرات المرات في التاريخ، يعني زي مثل العبد اللي قبل كده ده ينطبق على اي حاجه، اي عصر في اي وقت. لكن ما دام الرب قال ترتيب كده ان هم ناموا وبعدين صحوا وبقى في صراخ وبعدين جه، لا يبقى في ترتيب. ما دام في ترتيب يبقى مش فيش حاجه تتكرر تاني، وده اللي حصل ان من وقت ما ظهرت الصرخه دي فعلا ما يعني ما فقدش النور ده تاني في لغايه دلوقت. انت مش متخيله يعني ايه كانت عصور ظلمه، يعني بيبيعوا الغفران للناس يعني بفلوس، فما حدش يقول ان ده هيرجع تاني، مش هينفع يرجع تاني اصلا، اسهل مننا بكتير. ده حاسه ان هو استقبال الكلام ده دلوقتي، هو ابليس نجح انه يعمل مسافه بيني وبين النص، يعني اول مره النص على طول هو مؤمن هيهلك هو ما هلكش، هو مش قادر اقرا النص ببساطه اللي الرب قالها وافهمها بالمفهوم اللي الرب عاوز يوصلها لنا. هو لان بقى في عندي دلوقتي بقى محاذير، خايف منها، احسن يكون ده مش عارف ايه، احسن هو ده اللي اسمه ايه، عاوزين نسمي كل حاجه بكل اسماء هي. هو مش كل اللي الرب قاله التلاميذ فهموه في وقتها، التلاميذ ممكن يكونوا فهموا 20% مثلا من اللي الرب قاله، وبعد سنين فهموا 30% 40%. احنا الجيل الاخير في الكنيسة هو اللي ممكن يفهم اكتر من اللي فهموا منه التلاميذ في الاول، مش لان احنا اذكى منهم، لان احنا عدينا في حاجات هم ما عدوش فيها. فنقدر دلوقتي لما نقرا النص نقول اه النص كان بيقول اهو كده، يعني هم نفسهم لما بيقروا ان هو العريس اتاخر وبتاع، اتاخر ايه، سنه سنتين مثلا. انا دلوقتي بعد 2000 سنه ما هقرا النص ده هيكتسب عندي انا، مش لان انا اذكى من اللي كانوا بيسمعوها وقتها، بس انا عديت فعلا في الاحداث دي. ما دي ميزة كلام الرب عن كلام الناس، كلام الناس بيبقى محدود بوقته، كلام الإنسان لو عد عليه سنة ممكن تلاقيه فقد خلاص قيمته. لو قريتي جبت جريدة الأهرام من سنة مثلا، قريتي أي مقالة تلاقيها مش قادرة تقريها، ما خلاص حاجة ماتت. الفرق إن أنا كل ما أقرأ كلام الرب هلاقي فيه إنه بيخطبني النهاردة، وهلاقي فيه إنه قادر أفهم فيه حاجات هم نفسهم ما فهموهاش في وقتها، بس هم كانوا أكثر أمانة مني وأكثر بساطة في تلقي المعنى، وأكثر بساطة في أنهم يعيشوا اللي الرب طلبوا منهم. بس كده في جزء عنه على الناس اللي قاعدة، بس في برضه جزء هو بينطق الكلام ده ما يكون حاجة طويلة، يعني مش بس حاجة، يعني هو الرب هو بيتكلم وشايف الكنيسة من أول اللي قاعدين قدامه لغاية آخر عصر، فبيتكلم ليهم كلهم. ممكن اللي قاعدين قدامه يقع لهم 10% من الكلام، بس هو الرب لو حصر كلامه في اللي قاعدين قدامه مش هيقول حاجة. على فكرة هو اللي قاعدين قدامه مش فاهمين حاجة، وكل محصورين في ان شعب اسرائيل، وهل في هذا الوقت ترد الملك لاسرائيل ولا. فلو الرب عينه بس على اللي قاعدين قدامه ما كانش قال حاجة خالص من الكلام ده، لكن الرب بيتكلم الكنيسة، الرب بيكلمنا النهاردة يعني، واحنا قاعدين دلوقتي الرب شايفنا. من وقت هو كان قاعد بيتكلم مع التلاميذ هو شايفنا برضو، يعني شايف الجيل الأول وشايف الجيل الأخير، وكتير من كلامه بيحمل المعنيين، يعني يحمل المعنى القريب والمعنى البعيد.